ما هي الأمور التي تجعلني كمؤمنة أختار ما عند الله؟ أولا العلم بالله، كلما كانت المؤمنة أكثر علما بالله كانت أكثر وأحرص على اختيار ما عند الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال في حديث آخر: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فالعلم، العلم بالله والعلم بما عند الله، هذا عظيم. هذا الحديث حديث شريف في الصحيحين، وأنا يعني كنت أريد أن أطيل معه لكن سأذكره فقط. يكفي أن أقرأ هذا الحديث ليظهر ما فيه من الحسن. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يعني أبو سعيد بيتعجب، ما الذي يبكي أبا بكر؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الحديث يعني من أجمل الأحاديث التي ينبغي للمؤمنة أن تجعلها في يعني من الأمور التي تراجعها بين وقت وآخر. هذا النبي الكريم هو خليل الله، وهو سيد ولد آدم، وهو أعلم الناس بالله وأهداهم، وهو أحسنهم عملا. ما الذي اختاره الله له من هذه الحياة الدنيا؟ وما الذي من الله عليه به؟ الفكرتين دول مهمين. أولا ما الذي اختاره الله له؟ اختار له الرسالة والنبوة والعبادة. طيب ماذا كان يعمل؟ ماذا كان يطلب؟ فيما يفكر؟ ما الذي كان يشغله؟ ما الذي كان يفرح به؟ ما الذي كان يحزن عليه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما الذي كان يطلب؟ ما الذي كان يحذر؟ وما الذي من الله عليه به؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقل رب زدني علما. ما الذي أمره أن يطلب منه الزيادة؟ ما الذي اختاره له في الدنيا من متاع الدنيا؟ إذا عقلت هذا ستعلمين المراد من هذه الكلمة: أن ما عند الله خير وأبقى، فاختار ما عند الله. ربنا قال له: هل تريد أي شيء من زينة الحياة الدنيا؟ أي شيء، أي شيء، ولو اختار لأعطاه الله إياه. قال: فاختار ما عند الله. لماذا؟ لأنه أعلم بالله وأعلم بما عند الله، ولأنه موقن بوعد الله الحق، تمام، ولأنه يرجو الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما المشركون بيقولوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ثم بعد كذا قالوا: لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. يعني بيقولوا هذا الرجل يعني رجل عادي، يعني لا هو ملك ولا كذا. بماذا أجاب الله؟ شوفي هذه الآية الكريمة: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، لأنهم كذبوا بالساعة فلم يتفطنوا أن ما أعده الله خير من متاع هذه الدنيا. الأمر الثاني، يبقى الأمر الأول العلم بالله، الأمر الثاني الإيمان بالآخرة. نحن نتكلم الآن في الأمور التي تجعلك تختارين ما عند الله. الأمر الأول العلم بالله، الأمر الثاني الإيمان بالآخرة. المؤمنة تختار يعني تختار ما عند الله لأنها تخاف الآخرة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال الله سبحانه وتعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك يكثر تعليق العمل الصالح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، واضح. وفي المقابل الرجل الصالح الذي دخل الجنة فقال: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني محاسبون. فلأنه كفر بالآخرة لم يعمل لها. يبقى هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث العلم بما أعده الله للأبرار. لا بد أن يكثر يكثر تقييدك لثواب الله للمؤمنة في الآخرة. اكتبي كل ثواب من الله سبحانه وتعالى لما أعده للمؤمنة في الآخرة، يعني الجنة والنعيم والفاكهة وجنات تجري من تحت، اكتبي هذا، لأن الله ما ذكره إلا ليكون ترغيبا لك في العمل. الأمر الرابع اليقين بصدق وعد الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، اليقين. الأمر الخامس حسن الظن بالله، يعني وانت بتعملي بتقرأي القرآن، بتحفظي نظرك من الحرام، تواظبين على الطاعة، تفعلين أي شيء، تتركين المحرمات، كل ذلك لابد أن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الرجاء لا يكون إلا بحسن ظن. طيب عندنا فقرتان يعني في آخر هذا المحاضرة، أطلت كثيرا آسف، دلالات هذا الأمر، يعني المرأة المسلمة التي تختار ما عند الله في العلم والعمل، يعني هي تنشغل بما عند الله، ما دلالات ذلك؟ أولا يدل على أنها عالمة عاقلة مهتدية، كما قال الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأي امرأة تنشغل بما لا ينفعها فهي ليست عاقلة، تضيع عمرها وتضيع شبابها وتضيع نفسها. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. ما معنى خسر نفسه؟ يعني ضيع نفسه، كان المفروض أن يستعمل نفسه فيما ينفعه فاستعمل نفسه فيما يضره، كما قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب آثار اختيار ما عند الله، يعني ما هي الآثار التي تعود على المؤمنة إذا اختارت ما عند الله؟ أول شيء هذا يدل على أنها تعرف سبيلها وتسلكه بيقين، فهذا فيه العلم والهدى والبينة والبصيرة والنور. قل إني على بينة من ربي، هي عارفة هي ماشية إزاي. شوف المقابل، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. تصور امرأة سواء كافرة أو حتى يعني مسلمة مثلا مفرطة في حياتها، بتنام براحتها، ما بتصليش، بتلبس اللي هي عايزاه، بتكلم أي حد، بتتبرج، تشاهد ما تهوى من الفواحش، تفعل ما تشاء. هل ستكون هذه كمسلمة اختارت ما عند الله مهتدية، تعلم ماذا يجب عليها، تعرف كيف تتطهر، كيف تصلي، تعرف ما الفرض عليها في شهر رمضان، كيف تحج، كيف تعتمر؟ يعني في فرق كبير جدا بين امرأة على بينة، على علم، على نور، على هدى، وبين امرأة تعيش يعني مضطربة حيرانة، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران مكبا على وجهه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. أيضا من الأمور المهمة جدا الاشتغال بما ينفع وترك ما لا ينفع. ومن الأمور المهمة أيضا المداومة والثبات. لماذا؟ لأن المسلمة التي تختار بعملها ما عند الله لا يهمها أن يثني عليها أحد، ولا أن يلاحظ أحد مجهودها وتعبها، ولا تنتظر ثناء من أحد، ولا شكرا ولا جزاء ولا شكورا. لماذا؟ لأنها تختار ما عند الله. فلأنها تختار ما عند الله فلا ترجو إلا ما عند الله، ولا تطلب شاهدا إلا الله، ولا مجازيا ولا شاكرا على عملها إلا الله. وكفى بالله عليما، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. اختيار ما عند الله،